السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان الطويل، والحديث السابع من أحاديث الصحيح، يقول: قال، يعني هرقل: فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: قلت نعم. قال هرقل: فكيف قتالكم إياه؟ فكيف قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان: قلت: الحرب بيننا وبينه سجال. الحرب بيننا وبينه سجال، سجال بكسر السين وبالجيم جمع سجل. يقول الكرماني: وهو الدلو الكبير، وهو السجل الدلو الكبير، يعني كما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، جاء فيه: أهريق عليه ذنوبا من ماء، وفي رواية سجلا من ماء. هو الذنوب، هو الدلو الكبير، أي نوب، يعني مثل ما يستقى من البئر، هذا له سجل وهذا له سجل. الناس إذا جاءوا يستقون من الآبار أو الأبآر، أيهما صح في الجمع؟ أصلها أبآر، هذا أصلها، والنطق بها هو الصحيح، لكنهم تسهلوا وتسمحوا فصاروا ينطقونها آبار. على كل حال، الذين يردون الماء ويستقون من هذه الأبآر بالدلاء، ومنها الكبير الذي يصل إلى أن يكون غربا، غربا، غرب إيش؟ دلو، دلو كبير جدا، ما هو بدلو، يعني سقى يستقى به. ولذا جاء في مدح أهل الغرب، ففهمه بعض الناس أنهم أهل جهة الغرب، وليس المراد بكذلك، ليس هذا هو المراد، وإنما هم الذين يستقون بهذه الأسقية الكبيرة. فاستحالت بيده غربا، بالنسبة لعمر رضي الله عنه، أبو بكر استقى ونزع، وكان في نزعه ضعف، يعني لأن مدته يسيرة، ثم جاء عمر فنزع، فاستحالت بيده غربا، يعني بقوة وبكثرة، لأن مدته طالت، وهذه رؤية، ورؤية مطابقة للواقع. المقصود أن المراد بالسجال جمع سجل، يعني يتناوبون، هذا ينزع دلوا أو سجلا أو ذنوبا، ثم النوبة إلى الذي يليه، هكذا، أي نوب، نوبة لنا ونوبة له، يعني مرة تكون النتيجة في صالحنا، ومرة تكون في صالحه، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. وشبه المتحاربين أو المتحاربين، يعني من الفريقين، بالمستقيين، يستقي هذا دلوا وذاك دلوا. يقول الكرماني: فإن قلت الحرب مفرد والسجال جمع، الحرب مفرد والسجال جمع، فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر. قلت: الحرب اسم جنس، الحرب اسم جنس. هذا كلام من؟ الكرماني، وسيأتي في كلام ابن حجر ورد العين عليه. ينال منا وننال منه، ينال منا وننال منه، أي يصيب منا ونصيب منه، ينال منا وننال منه، أي يصيب منا ونصيب منه. قال البلقيني: هذه الكلمة فيها دسيسة، فيها دسيسة. أبو سفيان لما قال: ونحن معه في مدة، أو منه في مدة، قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. والبلقيني يقول: هذه الكلمة فيها دسيسة، يعني هل هذه الدسيسة خفيت على أبي سفيان حتى حصر الدسيسة في تلك الكلمة؟ الآن أبو سفيان قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني قوله ونحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، هذه استطاع أن يلج بواسطتها إلى القدح بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو توقعا وإن لم يكن واقعا. لم تمكنني كلمة غير هذه الكلمة. وقوله ينال منا وننال منه، قال البرقيني هذه الكلمة فيها دسيسة، معناها أنها خفيت على قائلها أنها دسيسة وتفطن لها البلقيني. هل يقبل مثل هذا ولا ما يقبل؟ لكن قد يتكلم المتكلم بكلام يحصره في الأوضح الأظهر ويترك ما عدا الأولى أوضح من هذه. فالإنسان قد يحصر كلامه في الأوضح ويترك الأخفى. يعني نظير ذلك الحديث، إذا درس إسناده ومتن وجد فيه 10 علل، من اقتصر على أعلى العلل وأوضح هذه العلل وترك الباقي يلام ولا ما يلام؟ الحديث ضعيف لأن فيه كذا، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. ها؟ لكن الآن هل قوله ينال منا وننال منه في الوضوح مثل قوله ونحن في مدة؟ اقتصر على الأهم. نعم، يعني ينفي ما عداها. ألا يمكن أن يفهم أحد من الكلام أن فيه دسيسة ولو لم يخطر على بال القائل؟ ويكون فيه دسيسة تكون ما خطرت على بال القائل، فهم. وهل يلزم بالطراد أن يكون المتكلم أعرف من غيره بكلامه؟ ما أقول بالطراد، ما في شك أن صاحب الدار أعرف بما في الدار. نعم، هو صدق في هذا الشيء، يعني أبو سفيان صدق يأتي تفصيل هذا، لكن الإشكال في كون البلقيني يقول هذه الكلمة فيها دسيسة وأبو سفيان ينفي. أيوة، لكن لما أسلمه يحدث ويبين ويوضح لبينها، ما الداعي إلى أخفائه؟ أنا أقول يمكن الإنسان أن يحصر كلامه بالأوضح ويترك ما عداه. يعني الشيء اللي ما هو واضح مثل يفهمه الناس ما يحتاج إلى أن يوضحه صاحبه بحيث يتصدى لإيضاحه للناس وبيانه. لكن نأتي إلى ما أثرناه من أنه هل يلزم من أن يكون القائل أعرف بقوله من غيره مطلقا بالطراد أو لا؟ يحتمل كلامه، لكن تفسيره لو أوردنا هذا الاحتمال مثلا وصاحب الكلام مشى على الاحتمال وجاء غيره قال لا الاحتمال الثاني أوضح وأقوى، هنقول لا أنت وش أدريك صاحب الكلام أعرف؟ قالوا هذا نعم أعرف، قد يكون أحفظ، ليس المعاني، لأن ما كل شاعر يحفظ ما يقول، فيأتي من يحفظه بفصه فيكون أعرف منه به. لا، عندنا مر علينا في الألفية بيت من كلام الحافظ العراقي قال وابن شهاب عنه به، قال العراقي به أي بالحديث، قال السخاوي به أي بالسند، أيهم أصح؟ لأن الكلام في أصح الأسانيد. المتكلم قال الحديث، ما له علاقة الحديث. لكن مثل هذه يا شيخ إذا لم يكن لها إلا معنى واحد يمكن تصرف على المعنى الثاني إذا لم تحتمل معنى. لا، الكلام على أن العراقي شرح كلامه، الألفية للعراقي والشرح للعراقي، ثم جاء بعده من شرحه بغير شرحه هو. إذا كان كلامه ما يحتمل مراده، ها؟ لا، هو ضمير، والضمير الذي يحدد المراد منه الأصل المتكلم، لأن الضمير كناية، ما هو بواضح، ما هو بصريح. قد يسبق لسانه في تفسير الكلمة. طيب، لو سبق لسان الإنسان إلى الخطأ في اسمه ثم صححه أحد الحاضرين، ما يسبق اللسان إلى الخطأ؟ نعم، مسائل السبق وبدل الغلط وما أشبه هذه أمور ثانية. لكن الحافظ العراقي جالس ومعه قلمه ويشرح ألفيته ويحاسب على كلامه ويعي ما يقول. والله كلمة عابرة بين شخص احتمل أنه أخذه حال ولا مقام ولا خوف ولا وجل وغلط في اسمه يصحح. لا هو جالس يشرح ألفيته. وابن شهاب عنه به أي بالحديث قال السخاوي الصواب السند، لأن الكلام في أصح الأسانيد. من هو؟ لا لا من يشرح ألفيته. نعم هذا إذا حدث ونسي. لا هذا ما نسي، ده هذا الأوراق بين يديه والألفية قدامه وهو الذي نظمها. والمقرر المحرر عند العقلاء كافة أن الإنسان أعرف بكلامه، لكن قد يكون الكلام منقول عن غيره، يعني يأتي عالم فينقل في متن كلام لغيره ثم يشرحه بناء على فهمه لو يأتي من يستدرك عليه، هذا شيء ثاني. لكن إذا كان هو الذي أنشأه وابتدأه هو أعرف الناس به على هذا الأصل فيه، لكن قد يضعف فهمه عن فهم الكلمة، لأنه أحيانا يكون التعبير عن المعنى تخون العبارة المناسبة المطابقة، فتجده يلتمس عبارة مناسبة ثم لا يوفق لها فيأتي من يوفق له. لمس ما قال بالصلاح هذا، لا لا لا لا ما قال بالصلاح هذا، العراقي يشرح كلامه. طيب لو جاءك عندك يجيك في الأسانيد بكثرة وعن فلان عن فلان عنه عن فلان به، وهذا يختلف إن كان قد ساق الإسناد كاملا فبه تعود الحديث، وإن كان اختصر من الإسناد فبه تعود إلى بقية السند. هذا أمر ظاهر. نعود إلى كلام البقيني، يقول هذه الكلمة فيها دسيسة أيضا، لأنهم لم ينالوا منه صلى الله عليه وسلم قط، لم ينالوا منه صلى الله عليه وسلم قط. وغاية ما في غزوة أحد أن بعض المقاتلين قتل، وكانت العزة والنصرة للمؤمنين انتهى. وهذا يقرر حقيقة تخفى على كثير من الناس، وهل النصر والهزيمة يقاس بعدد القتلى؟ هل يقاس بعدد القتلى النصر والهزيمة؟ ها؟ في مؤتة كان عدد قتل الروم كثير جدا والمسلمون فقط 12 رجل، ومع هذا فتح لا يقاس. ليس هذا هو المقياس الشرعي، المقياس بالنتائج النهائية. صلح الحديبية نصر، وهو الفتح الحقيقي، وفيه نزل إن فتحنا لك فتحا مبينا، مع أنهم رجعوا ولم يحققوا ما أرادوا من العمرة. ووضع في الصلح شروط ظاهرها أنها فيها شيء من الغضاضة على المسلمين، ومع ذلك نصر، لأن المقاييس الشرعية تختلف. قد يقدم الإنسان نفسه ويجتهد ويخلص في قتاله فيقتل ويقال انتصر، ما يقال هزم، انتصر، لأن ليس المضمون الغلبة باستمرار، المضمون للمسلم المجاهد إحدى الحسنيين، وكلاهما نصر. وهذا ما يريده البلقيني، لكن قد يكون هذا نصر بالنسبة له وهزيمة لفهم أبي سفيان، فيكون كلامه جاري على الوضوح على مراده. وتعقب بأنه قد وقعت المقاتلة بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم قبل هذه القصة في 3 مواطن: بدر وأحد والخندق. فأصاب المسلمون من المشركين في بدر، وعكس ذلك في أحد، وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الخندق، فصح قول أبي سفيان: يصيب منا ونصيب منه، ينال منا وننال منه. والنيل حاصل، في بدر نال منهم وفي أحد نالوا منه، وهذا غير النصر والهزيمة، فكلامه ماشي. وحينئذ فلا دسيسة هنا في كلام أبي سفيان كما لا يخفى. قالوا: والجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، والجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، يعني ينال منا وننال منه تفسير لقوله سجال، تفسيرية لا محل لها من الإعراب. قال في المصابيح، مصابيح الجامع للدماميني وشرح أكثر عنايته باللغة، شرح مفيد في هذا الجانب، لكنه لم يطبع بعد، يعني مفروغ من تحقيقه ولم يطبع بعد. فإن قلت فما يصنع الشلوبين، وش الشلوبين ده؟ نعم، أبو علي معروف إمام من أئمة اللغة. فما يصنع الشلوبين القائل بأنه في حكم مفسرها، الجملة التفسيرية حكمها حكم مفسرها، يعني ليس على إطلاقه قولهم لا محل لها من الإعراب، فحكم مفسرها، فإن كان له محل كان لها نفس المحل، وإن لم يكن له محل فلا محل لها من الإعراب. يقول في حكم مفسرها إن كانت ذا محل فهي كذلك وإلا فلا. وهي ها هنا مفسرة للخبر، وهي ها هنا مفسرة للخبر، فيلزم أن تكون ذات محل لكنها خالية عن رابط، لكنها خالية عن رابط يربطها بالمبتدأ، خالية عن رابط يربطها بالمبتدأ. قلت نقدرها أن ينال منا فيها وننال فيها منه، انتهى. والسجال مرفوع خبر للحرب، واستشكل جعله خبرا لكونه جمعا والمبتدأ مفرد، فلم تحصل المطابقة بينهما. تقدم الجواب في كلام الكرماني، وأن الحرب اسم جنس، الحرب اسم جنس. يقول الحافظ فتح الباري وأجيب بأن الحرب اسم جنس والسجال جمع سجل، وتعقبه العيني، يعني العيني يتعقب ابن حجر ولا يتعقب الكرماني، وكثيرا ما ينتصر للكرماني ضد ابن حجر، وبينهما من المنافسة ما بينهما. على كل حال العيني يتعقب ابن حجر حينما يسوق قوله غير مصرح باسمه، يقول وقال بعضهم، يريد بذلك ابن حجر. وتعقبه العيني بأن السجال ليس اسم جنس بل هو جمع، وبينهما فرق، بأن السجال ليس اسم جنس، لكن الكلام في السجال اسم جنس ولا الحرب؟ تعقبه العين بأن السجال ليس اسم جنس بل هو جمع وبينهما فرق. لا، لعله يقصد الحرب التي فيها النزاع. حتى لو قلنا أن الحرب اسم جمع، الحرب اسم جمع، وش الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع؟ ها؟ يعني لا واحد لهم من لفظة، مثل القوم، ها؟ مثل القوم، لا، القوم والرهط اسم جمع. طيب، لأن فيها العيني، ها؟ معك؟ شو يقول؟ أي طبعة هذه اللي معك؟ أرفع خلينا نشوفها. إيه، قلت لا نسلم، وقال بعضهم الحرب اسم جنس، لهذا جعل خبره اسم جنس. لا، قال بعضهم الحرب اسم جنس، ها؟ كلام ابن حجر مثل كلام الكرماني اسم جنس. وش قال؟ لا نسلم السجال اسم جنس، وبين الجمع واسم الجمع فرق كما علم في موضوع، ويجوز أن يكون السجال مع المساجلة ولا يكون جمع سجل. سجل حينئذ فلا يرد السؤال أصلا، يعني ما تكلم عن الحرب، الكلام في الحرب ما هو في السجال. المقصود يقول ابن حجر كلامه مثل كلام الكرماني، فماذا يعني تعقب العين لابن حجر وترك الأصل؟ لا شك أن النفوس فيها شيء، والأقران معروف كلام بعضهم في بعض، ها؟ قال بعضهم ابن حجر، قطعا ابن حجر هذا يحلف عليه، لا لا لا، خيب أول مرة ولا لا لا، ويذكر الكرماني باسم ما عنده مشكلة، ولا هو بتعقبه أصلا، لا أذكر أنه تعقب الكرماني، إن كان في كلام ما يتعقب ما نقله، لا لا، يتعقب ابن حجر باستمرار، ولا يسمي، ينقل عنه الصفحة والصفحتين، ثم إذا أراد أن يتعقب شيئا من كلامه قال بعضهم، وهذا تحدثنا عنه في مناسبات كثيرة، ولكل ميزته وجوز أن يكون سجال بمعنى المساجلة فلا يرد السؤال أصلا. فعال بمعنى المفاعلة، هذا إذا كان هذا المر... نعم. قول بالحجر والحرب اسم جنس، ولهذا جعل خبره اسم جمع. يعني صح رد العين. ولهذا جعل، ولهذا جعل خبره اسم جمع. طيب، تعقبه العين بأن السجال ليس اسم جمع بل هو جمع، واضح، بل هو جمع، وبينهما فرق. وجوز أن يكون بمعنى المساجلة فلا يرد السؤال أصلا. الفتح يقول الحرب اسم جنس والسجال اسم جمع، وتعقبه العين بأن السجال ليس اسم جمع بل هو جمع، وبينهما فرق. إذا ما تعرض، هل كرماني من أصل ما دخل، ما تعرض للحرب وإفرادها، يعني وافق على أن الحرب اسم جنس. نعم، وافق على أن الحرب اسم جنس، لكن المطابقة إنما تكون في الجواب الثاني، وجوز أن يكون سجال بمعنى المساجلة فلا يرد السؤال أصلا. وفي قوله الحرب بيننا وبينه سجال، الحرب بيننا وبينه سجال، يعني الحرب سجال، الحرب سجال تشبيه بليغ، حيث شبه الحرب بالسجال مع حذف أداة التشبيه. تشبيه البليغ عند أهل البلاغة التشبيه الذي تحذف فيه الأداة، تحذف فيه الأداة مع حذف أداة التشبيه لقصد المبالغة، كقولك زيد أسد إذا أردت به المبالغة في بيان شجاعته فصار كأنه عين، فكأنه عين الأسد. ابن حجر يقول أشار أبو سفيان بذلك، الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه، أشار بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد، وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله يوم بيوم بدر والحرب سجال، ولم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، بل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث وفد ثقيف، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقع في مرسل عروة، قال أبو سفيان غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب، وأنا غائب، وش مفهوم مقصوده؟ يعني لو كنت حاضر ما غلب، غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب، ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجد الأذان، وأشار بذلك إلى يوم أحد. قال بعد ذلك هرقل ماذا يأمركم، ماذا يأمركم؟ قائل هرقل، وفي نسخة بماذا، بعض الروايات فيها بماذا وفي بعضها فماذا، يأمركم أي ما الذي يأمركم به. وأشار القسطلاني إلى أن الباء مكشوطة من الفرع بماذا، قلت بماذا، عندنا المثبت ماذا، في رواية فماذا، الرواية بماذا، أشار القسطلاني إلى أن الباء مكشوطة، إيش معنى؟ وش الكشط؟ الحك والمحو، نعم، من الفرع، والفرع مر بنا مرارا والأصل كذلك، ما نحتاج إلى أن نكرر في كل درس. قال أبو سفيان قلت يقول أعبد الله وحده، أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا بالواو، وفي رواية المستملي بحذفها، شوف رقم 5، سقط الواو للمستملي وثبت الحمى والكشميهني، حسى الواو اللي بوحده، لا ولا تشرك، ولا تشرك. المرة طلبت إعراب وحده، وحده الإعراب في قاعة الدرس، وتأتي العجائب من الطلاب، يقول الواو عاطفة، عجب، إعراب وحده، نعم، حال، حال، طيب معرفة، مضاف، مضاف، ها؟ لا لا لا ما هو بهذا، أضبط أمورك، منصوص عليها بالألفية، وال... نعم، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، يعني منفردا. قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا بالواو، في رواية المستملي بحذفها، وحينئذ فيكون تأكيدا لقوله وحده. يقول القسطلاني وهذه الجملة عطف على اعبدوا الله، وهي من عطف المنفي على المثبت، ولا تشرك عطف على اعبد الله وحده، وهي من عطف المنفي على المثبت وعطف الخاص على العام، على حد تنزل الملائكة والروح فيها، فإن عبادته تعالى أعم من عدم الإشراك به، فإن عبادته وحده أعم من عدم الإشراك به. لماذا؟ لأن العبادة تتناول الفعل والترك، نعم، وعدم الإشراك في الترك فقط. واتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من عبادة الأصنام وغيرها مما كانوا عليه في الجاهلية. يقول الكرماني: وإنما بالغ فيها، يعني قال اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا بما في ذلك الشرك. قال الكرماني: وإنما بالغ فيها حيث ذكرها في بثلاث عبارات، لأنها كانت أشد الأشياء عليهم وأهم عنده، أو لأنه فهم أن هرقل من الذين قالوا بالإشراك من النصارى، فأراد تحريكه، لأن النصارى مشركون أو فيهم شرك. ها؟ النصارى مشركون ولا فيهم شرك؟ ها؟ لم يكن الذين كفروا والمشركين. ها؟ الآن مشرك. كيف؟ لا لا، وقت التنزيل مثل الآن. يقول المسيح ابن الله ويعبدونه من دون الله، وعزير ابن الله. لا، اللي عندهم الآن موجود وقت التنزيل. الشرك الموجود عندهم الآن موجود وقت التنزيل. لكن من أهل العلم من يرى أنهم مشركون. قول المسيح إنه يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة. من أهل العلم من يرى أنهم مشركون، وعطفهم على الذين كفروا من باب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، عطف المشركين عليهم باب عطف العام على الخاص، وكلهم كفروا. والقول الثاني أنهم ليسوا بمشركين، وإنما فيهم شرك. فيهم شرك، وأبو ذر فيه جاهلية وليس بجاهل، فرق بين هذا وهذا. ولا يعني أن لهم نصيب من الجنة، بل هم كفار بالإجماع. وإن لم نقل مشركين، هم كفار بالإجماع، والجنة عليهم حرام. ومن شك في كفرهم، يقول بعض أهل العلم كفر إجماعا. لا يعني أن هذا التخفيف من حالهم وواقعهم، لا، لكن المسألة اصطلاحية. ويتبين فائدة الخلاف في نكاح نسائهم، في نكاح نسائهم، نسائهم حل لنا بالنص، لكن هل هن داخلات في تحريم المشركات ثم استثني أهل الكتاب بالنص، أو نقول لا يدخلن في المشركات أصلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن؟ هل يدخل في هذا الكتابيات أو لا يدخل؟ على الخلاف، على الخلاف. إن قلنا مشركون يدخلون ثم حصل التخصيص، وإن قلنا هم غير مشركين لا يدخلن أصلا في هذا. وأما كونهم كفار فهذا ليس محل نزاع. نعم نعم، لكن هم بصدد الكلام عن هذه الآية، يعني هل يحتاج إلى استثناء أو لا يحتاج؟ والمسألة يعني أشبه ما تكون خلاف لفظي، أشبه ما يكون الخلاف فيها لفظيا. ها؟ العدد ما دخلنا الشرك في الهوى وهذه أمور ما تنتهي. الشرك من كفر، من أشرك كفر، من كفر لا يلزم أن يكفر. ما يلزم، لا لا، ما بينهم ترابط، لكن النتيجة واحدة، نسأل الله العافية. نعم. لكن هذا وقت التنزيل، الذي قالوا نساءهم حل لكم هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن مريم. وين؟ لكن مع وجود هذا الكلام في وقت التنزيل وقوله لم يكن الذي كفر منها الكتاب والمشركين، مقصود أن المسألة يعني خلافها لفظي في النهاية، في النهاية الخلاف لفظي ولا فرق بينهم. لكن يبقى مسألة الإيغال في الكفر وعدمه، طوائف الكفر يتفاوتون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم، وقد يكون في وقت من الأوقات أشد من غيرهم. على كل حال في النهاية الخلاف لفظي، الخلاف لفظي. ما بعد وصلناهم، ما وصلناهم إلى هذا. على كل حال كونهم يقولون المسيح ابن الله ويعبدونه من دون الله وأمه، هذا موجود وقت التنزيل، يعني ما أحد ينكره، ما يقال أنه طرأ عليهم، وإنما بالغ فيها حيث ذكرها بثلاث عبارات لأنها كانت أشد الأشياء عليهم وأهم عنده، أو لأنه فهم أن هرقل من الذين قالوا بالإشراك من النصارى فأراد تحريكه وتنفيره عن دين التوحيد، وتنفيره عن دين التوحيد، والله أعلم. في عون الباري الصديق حسن خان، وهو شرح على مختصر الزبيدي، على مختصر الزبيدي، وترون لا نكثر النقل منه. لماذا؟ لأنه مأخوذ بنسبة 99% بحروفه من القسطلاني، نعم بالحرف ينقل، قد يدخل أشياء لأن عقيدته سليمة إلى حد في الجملة، بخلاف القسطلاني على مذهب قومه الأشاعرة، لكن في هذا الباب الصديق مأمون. في عون الباري يقول قوله واتركوا ما يقول آباؤكم من عبادة الأصنام وغيرها، فهي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، وإنما ذكر الآباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له، يعني هذا كأنه تبرير لعدم موافقتهم له. يعني لو قال اتركوا ما يقول شيوخكم ورؤساؤكم، لكن الأب متربع في قلب الابن، يصعب عليه أن يخالف أمره، فكأنه يعتذر بهذا عن عدم قبول ما يدعوهم إليه، لأنه يقول اتركوا ما يقول آباؤكم. يعني لو يقول اتركوا ما يقول فلان ولا، الأمر سهل، لكن أولى الناس بشخص أبوه. وإنما ذكر الآباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له، لأن الآباء قدوة عند الفريقين، أي عبدة الأوثان والنصارى، والبداءة بالتوحيد. يلاحظ أنه ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده، البداءة بالتوحيد لأنه هو الأصل وعليه تبنى سائر الأعمال، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأي داعية أو أي مصلح أو أي معلم أو موجه لا يبدأ بالتوحيد فيكون على غير المنهج الرباني. لكن لا يعني أننا إذا وجدنا مثلا في جدول شيخ من المشايخ تخصص في علم من العلوم، إما يدرس الناس تفسير أو يدرس الحديث أو يدرس الفقه، إلا لو كان في خير كانت العقيدة هلزم عليه من هذا، لأن الناس سمع مثل هذا الكلام. لكن الدعوة لغير المسلمين أول ما يبدأ فيها بالتوحيد، وإذا لوحظ أي ملحظ في من خلل يتعلق بالعقيدة أولى ما ينبه عليه هذا الخلل في أوساط المسلمين. ما أننا نتهم أو نشك في من يعلم الناس القرآن وما يتعلق به وما يعون على فهمه أنه لو كان فيه خير لدرس العقيدة، العقيدة قام بها إن شاء الله من يكفي وأشد، والعقيدة محل اهتمام الجميع، لا سيما إذا كانت في بلد فيه تحقيق للتوحيد وشيوخه وعلماء تربوا على التوحيد. لأن بعض هذه الأمور يتخذها بعض الناس للمز بعض العلماء الذين نفع الله بعلمهم، في فروع العلوم الشرعية نعم أولى ما ينبغي أن يهتم به ويقرر ويحرر التوحيد، وكذلك الذي يدرس القرآن والذي يدرس التفسير إذا مرت به أي مناسبة لها صلة بالتوحيد يجب عليه أن يبينها ويقررها ويوضحها للناس بما لا مجال فيه للشك، وكذلك إذا كان يدرس الحديث أو الفقه أو أي علم من العلوم. العقيدة التوحيد رأس المال، بدونه لا يصح أي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، لو يصلي ليل نهار وعقيدته في خلل لا قيمة له. فلا يصح مع الشرك عمل، كما في قوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا. يقول العيني قوله لا تشركوا به، لا تشركوا في جواب قوله ماذا يأمركم، يقول لا تشركوا هذا أمر ولا نهي؟ يقول كيف يكون مأمورا به والعدم لا يؤمر به، إذ لا تكليف إلا بفعل لا سيما في الأوامر. وأجيب بأن المراد بقوله لا تشركوا وحدوا، وحدوا يعني عندنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، يعني الجملة منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، نفس الشيء مفهوم الجملة، منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى. فكونه يأتي في جواب ماذا يأمركم لا تشركوا بي شيئا، هذا مؤكد لمنطوق الجملة الأولى التي هي مفهوم هذه مؤكد لمنطوق تلك والعكس، كأنه قال وحدوا الله، فالمراد بالجملتين التوحيد الذي يقابله الشرك. كلام طويل حول الأمر بالشيء والنهي عن ضده، الأمر بالشيء والنهي عن ضده، يعني هل لو اقتصر على قوله اعبدوا الله وحده هل فيه نهي عن الشرك؟ لازم كلمة واحدة. الأمر بالشيء اعبدوا الله وحده نهي عن ضده لا تشركوا به شيئا، والعكس النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ نعم لقوله وحده، ولو كان اعبد الله ينسب من قوله ولا تشركوا به شيئا ما تقتضي ولا تشركوا به شيئا. على كل حال الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده، يختلفون فيه اختلافا طويلا وله صور، ومنهم ما يلزم منه على باب اللزوم من باب اللزوم، منهم ومنه ما لا يلزم لا سيما إذا كان له أضداد صار له أكثر من ضد، والمسألة فيها طول وفيها خلاف بين أهل العلم. تريدون أن نبدأ بها ولا نخليها للدرس القادم؟ لأن العيني يقول خلنا نقرأ له كلام العيني، لكن الكلام يحتاج لشرح كله، لأن كان العيني طويل، والشنقيطي أيضا في مذكرته في الأصول له كلام. العيني في آخر شرح الحديث أورد أسئلة، أورد أسئلة، الثامن من هذه الأسئلة ما قيل لا تشرك نهي، فما معنى ذلك إذ لا يقال له أمر، يعني هذا له صلة بالسؤال السابق في المسألة السابقة. وأجيب بأن الإشراك منهي عنه وعدم الإشراك مأمور به، أجيب بأن الإشراك منهي عنه وعدم الإشراك مأمور به، يعني فيصلح أن يكون جوابا لقوله بماذا يأمركم، مع أن كل نهي عن شيء أمر بضده، وكل أمر بشيء نهي عن ضده. هذا الجواب. قلت القائل العيني هذا الموضع فيه تفصيل، هذا الموضع فيه تفصيل، إذ لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن ترك ذلك الشيء، الأمر بالشيء نهي عن ترك ذلك الشيء، وتركه ضد. لكن ننتبه للكلام الدقيق الذي هنا، هل ترك المأمور به ضد أو نقيض؟ يعني عندنا اقعد ولا تقعد، هذان متقابلان، أمر نهي. لكن قم مثلا، هل نقيضه اقعد أو ضده القعود؟ نعم، هينا نقيض، لأنه لم يكن لضد واحد. وهذا مفهوم قوله لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن ترك ذلك الشيء، نهي عن ترك ذلك الشيء بالتضمن، نهي تحريم إن كان للوجوب، ونهي كراهة إن كان للندب. فإذا قال صم يلزمه ألا يترك الصيام، يلزمه ألا يترك الصيام. الآن إذا أمر بشيء أمر وجوب ضده، يعني ترك المأمور به حرام، ترك المأمور به حرام. إذا أمر بشيء أمر استحباب، فهل نستطيع أن نقول أن ترك ذلك الشيء مكروه؟ ها؟ لا يلزم، إنما تركه يكون من باب خلاف الأولى. يعني إنسان جالس في المسجد، دخل المسجد صلى ركعتين وجلس، جلس، يعني لو جلس هو مأمور بالركعتين ومنهي عن الجلوس، قم فصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. من هنا أخذنا كراهية ترك المأمور وإن كان على سبيل الاستحباب. لكن لو كان جالس في المسجد ثم قام وصلى ركعتين، هاتان الركعتان مأمور بهما أمر ندب ولا لا؟ لكن لو ما قام نقول فعل مكروه؟ لا، خلاف الأولى. ومن هنا يتبين الفرق بين ما كان الأمر به على سبيل الوجوب وما كان الأمر به على سبيل الندب، يتضح في ضدهما. لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن ترك ذلك الشيء بالتضمن، نهي تحريم إن كان الأمر لوجوب، ونهي كراهة إن كان للندب. فإذا قال صم يلزمه ألا يترك الصيام. صم يعني إذا وجد الأمر في شيء بعينه، لكن إذا وجد أوامر مطلقة، أوامر استحباب مطلقة، أعني على نفسك بكثرة السجود، إذا قال صم افترك هذا الصيام المأمور به بعينه وإن كان على سبيل الاستحباب. نعم، مثلا صوم يوم عرفة، فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، ترك هذا الصيام مكروه ولا خلاف الأولى؟ لأنه جاء الأمر به بعينه. لكن لو جاء الحث على الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفرق بين أن يؤمر بالشيء بعينه وبين أن يدخل في أوامر عامة. يعني أعني على نفسك بكثرة السجود وأنت جالس في المسجد، يتجه إليك هذا الأمر، لكن لا لذات الركعتين وأنت في هذا المكان في هذا الوقت. فإذا قال صم يلزمه أن لا يترك الصيام، وإنما النزاع في أن الأمر هل هو نهي عن ضده الوجودي، مثلا قولك أسكن، هل هو عين قولك لا تتحرك؟ هو عينه، يقول هل هو نهي عن ضده الوجودي؟ أن الأمر هل هو نهي، يعني الصيغة، صيغة الأمر بالشيء، هل هي صيغة النهي عن ضده؟ هذا لا. قال وإنما النزاع في أن الأمر هل هو نهي عن ضده الوجود، مثلا قولك أسكن، عين قولك لا تتحرك، بمعنى أن المعنى الذي عبر عنه بسكن عين ما عبر عنه بلا تتحرك، فتكون عبارتان لا فائدة لإفادة معنى واحد أم لا. هذا فيه، يقول هذا فيه النزاع، لا في أن صيغة تسكن عين صيغة لا تتحرك، فإنه ظاهر الفساد لم يذهب إليه أحد. يعني لو أن رجل المرور تبع شخصا ارتاب فيه أو سرعته زائدة، قال له قف، هل هي عين قوله لا تتحرك؟ لا، ليست عينه، والأمر له أحكام والنهي له أحكام. نعم، ما في نزاع. الخلاف بيجي، لكن الكلام هو يبدأ بالصيغة يقول هذا لا نزاع فيه ولم يذهب إليه أحد وظاهر الفساد. فذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور، فذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولا يعني في أول الأمر يعني كان يقول بهذا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور، يعني لو قال له قف فتحرك ومشى فتقدم عليه ووقف وركب معه وداه للمركز، وهذا شخص قلت له لا تتحرك وتحرك، هل له أن يقول كذب ما قال لي لا تتحرك؟ ها؟ نحن بنقرب بالأمثلة قبل كل شيء، يعني لأن مسألة تحتاج لها، لأنها مسألة أصولية لا ارتباط بعلم الكلام. يعني لو قال هذا العسكري الذي ذهب بهذا المخالف إلى المركز وقلت هذا قال هذا معارض، قلت له لا تتحرك فتحرك، هل له أن يحلف أنه كذب؟ والله ما قال لي تتحرك، لأنه يستحضر اللفظ أنه قال له قف. نعم، لأن الصيغة ليست هي، لكن هل الناس ينظرون إلى الألفاظ أو إلى المقاصد؟ إذا نظرنا إلى المقصد يكون صادق ولا كاذب؟ كاذب. أنا أشار الشيخ ها؟ إذا نظرنا المقصد مقصد المتكلم ويفهمه السامع بما لا مجال فيه للارتياب، العلماء يقررون في العقود إلى أن النظر فيها إلى المقاصد بغض النظر عن الصيغ. فإذا قال والله ما قال اللي تتحرك، فإذا أجرينا ما يقال من النظر من أن النظر إلى المقاصد قلنا العسكري صادق وهذا كاذب، لا سيما أنه يجزم ويفهم أن معنى قف لا تتحرك وأن هذا اللفظ غير متعبد به، لكن متى يجوز له أن يحلف على مثل هذا؟ إذا كان مظلوم، إذا كان مظلوم له ذلك، وإذا كان ظالم متعدي ليس له ذلك، كما في المعاريض كما هو معروف. كثيرا ما يقول الشرط إذا كثر عليهم الزحام ونقاط التفتيش طال فيها السراوات ينادون بمكبر الصوت الذي ليس معه رخصة سير على جنب، ليس معه رخصة سير على جنب، فماذا عن الذي ليس معه رخصة سير وينصرف؟ ما قيل له بعينه قف، لكن قيل بجنسه، ها كيف؟ مخالف بلا شك. لكن ماذا يقول الناس عن مثل هذا لو وقف؟ نعم قاطب، هالناس يقولون مغفل هذا، شو جلال المسألة أخذتنا وتبيها. وهي فذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني، نعم، أولا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور مثل ما قلنا في العسكري، نعم. وقال القاضي آخرا وكثير من الشافعية وبعض المعتزلة إلى أنه لا حكم لكل واحد منهما في ضده أصلا، بل هو مسكوت عنه، يعني نقيض القول الأول أو ضد القول الأول. ومنهم من اقتصر فقال فعل فقال الأمر بالشيء عين النهي عن ضده أو يستلزمه ولم يتجاوز، ومنهم من تجاوز إلى الجانب الآخر وقال النهي عن الشيء عين الأمر بضده أو يستلزمه. وقال أبو بكر الجصاص، وهو مذهب عامة علماء الحنفية، قال أبو بكر الجصاص معروف إيش؟ بالرازي الحنفي، معروف صاحب أحكام القرآن وله كتب في الحنفية ومشهور من أئمتهم، وتشم منه رائحة شيء من الاعتزال. نعم، وقال أبو بكر الجصاص هو مذهب عامة العلماء الحنفية وأصحاب الشافعي وأهل الحديث أن الأمر بشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، إذا كان له ضد واحد كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر، وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع، وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع، يكون الأمر به نهيا عن جميع أضداده كلها. إذا قيل قم فمعناه لا تركع ولا تسجد، هل الأمر بالقيام القيام هل معناه الوقوف؟ هل هو مرادف للوقوف أو مخالف؟ يعني إذا كان مضطجعا فقيل له قم، فإذا جلس يكفي ولا ما يكفي؟ وإذا قيل له قف لا يكفي حتى قال قدمي. وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام، له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع، يكون الأمر به نهيا عن جميع أضداده كلها. هنا مسألة عملية، وهي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا ظاهر في مسألة الجلوس على الأرض، والاضطجاع من باب أولى، خلافا لما يقوله الظاهرية أنه إذا اضطجع خلاص هو منهي عن الجلوس والاضطجاع ليس بجلوس. لكن لو جاء وما جلس على الأرض، جلس على حبس وعلى كرسي ولا على شيء، لا سيما في الوقت الذي يتحرج فيه من الصلاة. المقصود يا شيخ المقصود يا شيخ بذلك ترك الصلاة جلوس بأنواعه. طيب لو وقف، لو بتواقف ترك الصلاة، لكن هذا ما الجلوس يفهم منه إرادة المكث والبقاء. ما كث جلس لين أذن، جلس وقف نص ساعة، لأن هذه مسألة عملية. أحيانا يدخل الإنسان في وقت نهي ويتحرج من الصلاة، وعنده درس في المسجد، وينطلق إلى الكرسي ويجلس ما يصلي. هل نقول أن هذا مثل خطيب الجمعة يعمد إلى المنبر ويخطب، وهذا يعمد إلى الكرسي ويشرح؟ أو نقول أن الجلوس على الكرسي جلوس فيكون داخل في قوله فلا يجلس؟ المؤذنين الشيخ يدخلون قبل الأذان، جلوس ما هو مثل. فرق بين من جلوسه مضطرد على الكرسي فهذا يكون في حقه مثل الجلوس على الأرض، يعني بعض الناس ما يقدر يجلس على الأرض فمضطرد يجلس على كرسي، هذا ما في إشكال. لكن من جلوسه عادي مثل الناس، فهل نقول أن جلوسه على الكرسي مثل الجلوس على المنبر للخطبة، ما يلزم يصلي ركعتين؟ استثنات فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وش الفرق بينه وبين الجلوس؟ هذا في أمر من أصل عدم الجلوس، مكث واستقرار حتى لو صار. لا هين الوقوف ظاهر في كونه لا يتناوله، ولذلك يوصي كثير من أهل العلم في الأوقات المضيقة يقول لا توقف إلى انتهي الوقت، وقت معين لا يمكن ساعة ما دام واعز ما جلس، لأن مهني عنه الجلوس. لا اللي يشكل عندنا مسألة الجلوس على الكرسي، هل يلحق بالجلوس على لا سيما من عمله مثل عمل الخطيب، الذي عمله مثل عمل الخطيب. المؤذنين يدخلون قبل الوقت شيخ الظهر والمغرب، ولا يمديه يتسنن ويبدو يجلس. لا يجلس لأنه مو بوظيفته الكرسي، ولا الكرسي ليس وظيفته الكرسي، كرسي وظيفة الخطيب، المنبر وظيفة المعلم، وظيفة لأنه إمام المسجد. طيب شو بيسوي إمام المسجد؟ يجي ينتظر لين تقام، يقف مثل غيره، ما في صفة مميزة. إذا قلنا إذا ألحقنا المعلم بالخطيب فما معناه كل من له صفة غير مؤثرة مثل المؤذن ومثل الإمام. لا أعرف أنكم تبون حيل تحايلون على إسقاط الواجب. لا شيخ الخطيب نص معين، وهذا مثله بالإلحاق، لأن المسألة مسألة بحث، ما نبقى أفتي في هذه المسألة. لكن أنا أتحرج في كثير من أوقات النهي أن أدخل في درس مثلا العصر وفي كرسي منصوب عندنا طلاب، يعني متردد فيها مرتنا إذا كان الوقت موسع وتونا مصلي إن العصر، يعني الواحد لو صلى ركعتين ما في إشكال. لكن لو ذهب إلى الكرسي وجلس وعلم الحاق له بالخطيب، كان عندي المسألة فيها ساعة. طيب الشيخ الآن بعض الناس يدخل المسجد وده يورد يجلس ولا يتحرك. لا يجلس إلا إذا كان وقت مضيق، هذا الأمر ما في إشكال يجلس، ما عندي مشكلة أنا في هذا. نعم شلون وراه؟ إن شيخ الخطيب جلس ليقف، أيوة، لكن المعلم جلس ويجلس، يعني هذا سيتكلم واقف، هذا الأصل فيه، والأصل في المعلم يتكلم. المقصود أنه جلس قبل أن يصلي ركعتين، هذا اللي يهمنا. ثم إذا قلنا أنه وقف هذا وذاك جلس ولن يقف، هذا فات محلها، كمن جلس ليس بمعلم ولا خطيب جلس من يصلي قل فات وقتها. خلونا نعود إلى درسنا، لأن طالت المسألة، نقف على قول الجصاص، لأن كلها تحتاج إلى شيء من التفصيل والتوضيح وكلام. ها؟ حضرنا شو؟ والله ليتكم. هذا ما في شك أن الذي يقرأ قبل الحضور يستفيد فائدة كبيرة، لأننا يعني قد نترك ما هو أهم في المسألة، لكن يرد علينا خواطر وحنا نشرح ونذهب إليها ونترك المشروح ثم نعود إليه. ومثل ما قلنا مرارا أن دروسنا ليست تلقين وإنما هي مدارسة مع الإخوان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.